مسامحة مسامحة حتى لو وصلتني من حجايا كل الجرحة أنا بالنسبة لي مسامحة مسامحة حتى لو وصلتني من حجايا كل الجرحة حياتي الضايعة الضايعة خلي داوي جروح قلبي من كلام السامعة خلي يرجع لي حياتي الضايعة الضايعة خلي داوي جروح قلبي من كلام السامعة يا مقالة ناس حبي عيني ملت من دمعها وحلتها بتروح